السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فسح في الآجال ومد في الأعمار حتى بلغنا شهر الصيام. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام ودعا إلى خصال الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، وأن يعتقهم من النار ويجعلهم من الوارثين للفردوس الأعلى مع الأخيار بوجه الكريم، والديهم ومشايخهم وأزواجهم وذرياتهم وأحبابهم. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر الله جل وعلا بالفرح بما يصيب العبد من فضل الله ورحمته. وأعظم فضل الله جل وعلا القرآن، وأعظم رحمة الله عز وجل في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مفروح بهما في الدنيا. ومن فضل الله ورحمته أن يوفق الله العبد ويفسح له في الأجل حتى يدرك ذلك الشهر العظيم، شهر الصيام، شهر رمضان. حدث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أسلم رجلان فهاجرا إلى الله ورسوله، فنزل عندي في البيت، ثم قتل أحدهما في شهيدا في سبيل الله، وعاش الآخر بعده سنة، فمات على فراشه، فرأيت في المنام أن الذي مات على فراشه أرفع درجة من الذي قتل في سبيل الله، فعجبت لذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أليس قد أدرك شهر رمضان؟ أليس قد صلى لله تعالى كذا؟ أليس قد فعل كذا؟ وعدد صلى الله عليه وسلم من خصال الخير. فدل ذلك على أن الذي يفسح له في العمر حتى يدرك رمضان وحتى يستزيد من خصال الخير أن الله تعالى قد شرفه وفضله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إنما بينهما، يعني الشهيد والذي مات بعد على فراشه، إنما بينهما الفرق كما بين السماء والأرض. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العمر المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفقنا الله وإياكم لذلك. ذلكم يا عباد الله لأن شهر رمضان شهر اختصه الله جل وعلا، هو الحكيم العليم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، فجعله الله عز وجل زمنا لأداء فريضة الصوم. فأداء فريضة الصوم في رمضان أفضل من أدائها في غيره، ولهذا يحرص المسلم على أن لا يفطر من رمضان ولا يوم واحد إلا لعذر يعذره الله عز وجل به شرعا، لأنه لو قضاه باليوم 10 أيام أو 20 يوم من غير رمضان ما يقابل فضل يوم من رمضان. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يجزه صوم الدهر وإن صامه. لأنه وإن صام وقضى وبرئ ذمته، لكنه ما وقع الصوم في وقته الذي يحبه الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. ولما بين سبحانه وتعالى عذره وتيسيره في التشريع، في أول تشريع الصيام تدرج الله عز وجل فيه ورخص أن الإنسان يفطر ويطعم مسكين بدل الفطر ولا يقضي، هذا في أول أمر أول سنة، قال: وأن تصوموا خير لكم. فدل على فضيلة الصوم في رمضان وأنه له مزية على الصوم في أي يوم من أيام السنة. ولهذا رمضان سيد الشهور وخير الشهور، فهذه خصيصة أن يقع الصوم موقعه الذي يحبه الله عز وجل. كذلك من الخصائص ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يكون الصوم في شهر القرآن يكون للقرآن حلاوة ولتدبره أثر في النفس أنفع للعبد وأصلح لقلبه. ولهذا اختار الله عز وجل رمضان لنزول القرآن لابتداء نزوله على أنه نزل منجما عن النفس مفرقا حسب الحوادث، أو لنزول جملة واحدة من عند الله عز وجل لبيت العزة في السماء الدنيا. فكما اختار الله جل وعلا شهر رمضان للصيام الفريضة، اختاره الله تعالى لنزول القرآن جملة من عنده سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ونزوله مفرقا ابتداء نزوله مفرقا بحسب الحوادث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كمل نزوله وتم التشريع. فدل هذا على الصلة الوثيقة بين الصيام والقرآن، وعلى أن وقوع الصيام وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من أي زمن من الأزمان، وأنفع للعبد أصلح لقلبه وأحسن لعاقبته وأرفع لدرجة عند الله عز وجل وأرفع أعظم بأجره، لأنه وقع موقع اللائق به الذي يحبه الله عز وجل، لأنه تعالى يضع الأمور مواضعها اللائقة فيها التي لا يصلح غيرها مكانها. وهكذا من فضائله أن الصائم في رمضان لا يرد دعاؤه، يستجاب دعاؤه بالليل والنهار. ولهذا قال جل وعلا في معرض آيات الصيام في ثنايا آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله من أسألك الجنة ونعوذ من النار. فالسؤال والدعاء في رمضان في أي جميع أوقاته له خصوصية وله منزلة عند الله عز وجل، ولا سيما إذا رفع العبد يديه يدعو، ولا سيما إذا كان في السجود، ولا سيما في دبر الصلوات المكتوبات، ولا سيما وقت الأسحار وعند الفطر. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. فهذه خصوصية. ومن منا ما عنده هم وما يعاني من كرب غرم ومشكلة، فتبث الشكوى إلى الله عز وجل في وقت الشكوى الذي يسمع فيه الدعاء ويستجاب، والله عز وجل كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أبدا. فالدعاء مستجاب، إما أن يعجل وإما أن يدخر وإما أن يصرف من البلاء مثله، وإما أن تكفر الذنوب وتمحى الخطايا، هذا من كرم الله عز وجل وجوده. كذلك فإن رمضان فيه ليلة القدر، ليلة الخير من ألف شهر، فهذه كلها من الفضائل التي جعلها الله عز وجل في رمضان، والتي جعل الله عز وجل من أجلها مجتمعة الصوم الفريضة الواجب في هذا الوقت. والله تعالى يضع الأمور مواضعها، فهو تعالى كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل عبادته. فالمهم أن الإنسان إذا ذكر هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا، وذكر أن الله عز وجل فضله على غيره، كم من أناس قبضت أرواحهم في الأشهر الماضية وفي الأيام الماضية وفي آخر ليلة من شعبان، وأنت أعطاك الله خصوصية فضلك مكنك، فينبغي أن تكون أكثر لله شكرا. وأعظم الشكر الصلاة، ولذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، وكان يقوم على قدميه الشريفتين حتى تتفطر، فيقال له: يا رسول الله كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف غفر له ما تقدم من ذنبه. تقوم مع الإمام نصف ساعة يغفر لك ما تقدم من ذنبه. عطاء غير محدود من الكريم المحمود جل وعلا. فنرجع إلى الآية الأولى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجموع. فإذا فرحت فأنت ممن أثنى الله عز وجل عليه بقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا من خير فيما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جعل الله جميعا منهم. نسأل الله عز وجل يوفقنا لصالح القول والعمل وأن يغفر لنا التقصير والزلل وأن يعتق ركابنا من النار وأن يكتبنا مع أهل الفردوس الأعلى الأخيار وأن يجعلنا مباركين أينما كنا فإنه تعالى جواد كريم رؤوف بر رحيم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.